الهندسة الصوتية محمود صبري. مصحح اللهجة علي عطية. موسيقى ماجد عرابي. ما وراء النهر كتبها وأخرجها محمد علي. والمجابل اسمه الأمير. لو فسرت لي الحلم ده اطلب اللي انت عاوزه. اللي أنا عاوزه أي حاجة؟ أيوة. خليك فاكر وعدك. أنا عمري ما أخلف وعدي أبدا. تفسير الحلم إيه؟ ربنا أداني العلم ده عشان أخدم بيه الناس، وعمري ما استخدمته أبدا في الشر. ما تقول بقى يا عم محمود. حاضر. الطريق المتمهد المتزين الجميل ده طريق الشر والظلم والشهوات، مفروش بالملذات، وآخره مش الجنينة، لا، آخره النار. والطريق التاني؟ الطريق الصعب اللي كله صخور وكله مشقة وتعب، لكن في آخره زي ما شفت الراحة والنعيم، الرضا الجامع الخير. طب نعيم، نعيم كان بينده عليا ليه؟ كان فين؟ استنيك تاخد بيده، لكن كان مستنيك في أول الطريق التاني. تفسيرك جميل جدا وصادق جدا. انت تعلمت ده فين؟ ده من عند الله. لا إله إلا الله. طلبك ايه يا محمود؟ كتاب كبير يسمو الأمير علشان يتعلموا فيه العيال الصغيرة. كتاب؟ ايوه، مكان مقام ابو سبحه تبني كتاب. سموك وعدته. وانا عند وعدي. حاضر، حبني كتاب. الله الله، انا سعيد جدا سموك ان حلمك ورسالتك اتحقق بالخير. ليك طلبات تانيه؟ عبد الدايم العمده سمو الامير. ماله عبد الدايم؟ ضربني بالقلم على وشي قدام مرتي وولدي. راجل خسيس صحيح. انا قلت لسموك انه مؤذي والناس ما بتحبهوش. ربنا ولاك علينا علشان تحفظ حقوقنا يا سمو الامير. حاضر يا محمود. شكرا سموك. بعد اذن سموك، لازم تجيب للراجل الغلبان دي حقه. طبعا يا راغب، طبعا. اطعم الذئب الذي يدعوك للخير. أنا اتفقت مع أبعاء الكبير مطريد الجبل على شراء السلاح، وعيجهزه في ظرف أسبوع. أبعال؟ على آخر الزمن هنتفق مع كبير المطريد ونبقى زيهم؟ وفي حل تاني؟ عبد الهادي عنده حق. كده هيبقى زينا زيهم. طب وإيه الحل؟ هنسيب الناس دي تمص دمنا، تاكل لحمنا، تنهش في عرضنا؟ إحنا عارفين يا أحمد إنك زعلان عشان أبوك، لكن لازم نحكم عجلنا وما نتعاملش مع الناس دي. والله ده اللي قصادي. اللي عاوز يبقى معايا اهلا وسهلا، واللي مش عاوز براحته. انت عارف كويس اننا عمرنا ما هنفوتك عاد. مصيرنا بقى واحد يا احمد. ناوى على ايه؟ ناوى اخد بتاري، اخد بتارنا كلنا. بكره في الليل هطلع الذهب اللي دفنينه، والفجر هاخده واطلع الجبل عشان يجيب السلاح. ها تمام؟ تمام. ها يا عم محمود، مبسوط؟ مبسوط يا ام احمد؟ الحمد لله يا ولدي. كان نفسي خديجه تبقى معانا، كان نفسها تسكن هنا في البيت الجديد. انا كمان كان نفسي خديجه تشوف حلمها وهو بيتحقق. احمد، احمد، عمر سموك. ازيك يا احمد؟ عايش. مالك، مش مبسوط بالبيوت الجديده؟ الحمد لله. انا عارف انك مش مبسوط يا احمد، وعارف كمان ان كتير من شباب العزبه زيك، لكن صدقني الاحوال هتبقى احسن. اوعدك. ان شاء الله ان شاء الله. طيب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه مالك يا ولدي؟ مش قادر انسى ان هو اللي خلانا احبس خديجه لحد ما هربت. يا ترى راحت فين؟ ومش قادر انسى ان هو اللي مشغل عبد الدايم واللي زيه. وهو ماله بس يا ولدي؟ امال مال مين يا امي؟ مال مين؟ كلهم زي بعض ومع بعض. لا، الامير نعيم ملوش ذنب. اختك خديجه كانت بتحكي لي انه جابلها وبيتكلم معاها، كان قصده خير، كان عاوز يتجوزها. يتجوزها؟ ايوه. طب وهجت ليه؟ مش عارف يا ولدي. لا اله الا الله، محمد رسول الله. ان شاء الله هتتعدل. لا يا عمده، الشده مطلوبه، النظام حلو، لكن انا ما بحبش الاهانه. ايه في ايه؟ من ميت اسموك بتقول ايه؟ ايه من ميت اسموك يعني؟ انا كمان مش بحب قله الادب. عمر. حاضر حاضر سموك. ايه في ايه؟ هو ايه اللي حصل؟ لما اتكلم سيدك تكون مؤدب. ده انت سيدي، انت سيدي وتاج راسي من فوق. مالكش دعوه بمحمود الاسكافي. ايه ده؟ الفلاحين دلوك بقى اليوم سعر، فاهم ولا لا؟ ده حتة فلاح سموك ولا يسوى. انت لو انت اسمها سموك. حاضر سموك، حاضر. تروح لمحمود الاسكافي وتراضيه؟ لا لا يمكن ابدا. يعني بتكسر اوامري؟ شكلي كنت غلطان اني عملتك العمدة. لا سموك بس يعني يعني سموك يعني لازم تبقى معايا في ان انا يعني. عبد الدايم اطلع برا، ما تجيش هنا تاني الا لما اطلبك. حاضر سموك. هي بقت كده؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي غيرك؟ ما طول عمرنا بنعامل الفلاحين كده. ايه في ايه؟ ايه اللي غيرك؟ لا، الامير رؤوف ما تغيرش. الامير طول عمره جواه الخير والحب والجمال، لكن الخوف كان مالي قلبه. الخوف؟ الخوف من ايه؟ الخوف من العدل. وهو العدل بيخوف؟ ايوه، زي ما فيه ناس بتشتاق للعدل، فيه ناس بتخاف منه، مشغولين بيسرهم عن عسر الناس اللي حواليهم. قصدك ان مفيش حاكم عادل؟ لا طبعا فيه، العدل كمان موجود، لكن للأسف الحاكم لما بيفكر في الإصلاح يبدأ غير الصالحين في مجلسه يحذروه من الفجرة ومن بؤسهم وشجاهم ومن صورتهم عليه وإنهم لازم يفضلوا فجرة. أيوة، لكن الأمير هو اللي بيختار مجلسه. صحيح، يبقى هو برضو المسؤول عن اختياراته. للأسف. يعني مفيش أمل يا شيخ راغب؟ الخوف بيورط في البغي، هو الذعر اللي بيدفع للطغيان، هو الاستجابة للهوى والانجياد للشهوة، والحكم في الناس بالحب والبغض مش بالحق والعدل. فعلا ساعتها بيورط نفسه في ألوان كتيرة من السخف والجهل. ده عشان بيفتكروا انهم قادرين يعملوا اي حاجة. ازيكم؟ الله يعز سموك يا سيادة الامير. الله يعز سموك يا سيادة الأمير. تفضل. لسه بتتكلموا في الفلسفة برضو؟ أيوة سموك. الله، إيه صوت الكروان الجميل ده؟ غريبة، يا ترى إيه النار اللي هناك دي؟ نار؟ نار إيه؟ شايفين؟ الجبل العالي اللي ورا النهر بعيد هناك. أيوه أيوه، هناك هناك فوق الجبل، شايفين النار الوالعة؟ لا مفيش حاجة فوق الجبل. إزاي؟ فيه نار والعة فوق الجبل؟ راغب، شايف النار؟ أيوه أيوه طبعا طبعا. إيه النار دي؟ هي فين النار دي؟ عارفين النار دي والعة من إمتى؟ من ساعة ما البنت اللي اسمها خديجة سابت العزبة. ما وراء النهر. اشترك بالتمثيل همام عبد المطلب، شادية حسني، حمدي أبو العلا، أمينة سالم، سامي المصري، محمد حافظ، لبنى الشيخ، عبد اللطيف الطحاوي، وخديجة محمود. ما وراء النهر كتبها وأخرجها محمد علي.